السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله: وينقسم هؤلاء إلى قسمين، أحدهما من ذكر كثيرا مما ورد به الكتاب والسنة من ذلك لاستلزامه عنده بالتشبيه بالمخلوقين، كقول المعتزلة: لو رؤيا كان جسما لأنه لا يرى إلا بجهة، وقولهم: لو كان له كلام يسمع لكان جسما. ووافقهم من ذكر استواء هذا القول لهذه الشبهة، وهذا طريق المعتزلة والجهمية، وقد اتفق السلف على تبجيعهم وتضليلهم، وقد سلك سبيلهم في بعض الأمور كثيرا ممن انتسب إلى السنة والحديث من المتأخرين. والثاني من رام إثبات ذلك بأدلة العقول التي لم يرد بها الأثر، ورد على أولئك مقالتهم. والثاني من رام إثبات ذلك بأدلة العقول التي لم يرد بها الأثر. نعم، ما ورد فيها أثر. نعم، لم يرد بها الأثر. ورد على أولئك مقالتهم، كما هي طريقة مقاتل بن سليمان، ومن تابعهم كلمة من أبي مريم، وتابعهم طائفة من المحدثين قديما وحديثا، وهو أيضا مسلك الكرامية، فمنهم من أثبت لإثبات هذه الصفات الجسم إما لفظا وإما معنى، ومنهم من أثبت لله صفات لم يأتي بها الكتاب والسنة كالحركة وغير ذلك مما هي عندهم لازم الصفات الثابتة. وقد أنكر السلف على المقاتل قوله برده على الجهم بأدلة العقل، وبالغوا في الطعن عليه، ومنهم من استحل قتله، منهم مكي بن ابراهيم شيخ البخاري وغيره. والصواب ما عليه السلف الصالح من امرار الآيات الصفات واحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها ولا تكييف ولا تمثيل، ولا يصح من احد منهم خلاف ذلك. خصوصا الإمام أحمد، ولا خبر في معانيها، ولا يصح عن أحد منهم خلاف ذلك البتة. نعم، خصوصا الإمام أحمد. نعم، ولا خبر في معانيها. نعم، ولا ضرب مثل الأمثال لها، وإن كان بعض من كان قريبا من زمن الإمام أحمد فيهم من فعل شيئا من ذلك اتباعا لطريقة المقاتل، فلا يقتدى به من ذلك، إنما الاقتداء بأئمة الإسلام كابن المبارك ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ونحوهم. وكل هؤلاء لا يوجد في كلامهم شيء من جنس كلام المتكلمين، فضلا عن كلام الفلاسفة، ولم يدخل ذلك في كلام من سلم بدون ها. نعم نعم، وعندكم في النسخة كلامه. أيوة نعم. وعندك هذه النسخة الجديدة التي مع تعليقات الشيخ، اقرأها علينا العبارة. ولم يدخل ذلك في كلام من سلم القسم وجر. يقول وكل هؤلاء، أعد العبارة من أولها. وكل هؤلاء لا يوجد في كلامهم شيء من جنس كلام المتكلمين فضلا عن كلام الفلاسفة. نعم، يعني الذين تقدم ذكرهم، أحمد رحمه الله، نعم، ومن معه، أحمد وابن المبارك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبي عبيد وغيرهم، كل هؤلاء لا يوجد في كلامهم شيء من جنس كلام المتكلمين فضلا عن كلام الفلاسفة. نعم. ولم يدخل ذلك في كلام من سلم من قدح وجرح. عندك ولم يدخل ذلك في كلامه، وعندك ولم يدخل في كلامه. أعد مرة أخرى السياق. وكل هؤلاء لا يوجد في كلامهم شيء من جنس كلام المتكلمين فضلا عن كلام الفلاسفة. نعم. ولم يدخل ذلك في كلام من سلم من قدح وجرح. تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى تأمل في السياق. نعم. وقد قال أبو زرعة الرازي كل من كان عنده. أعد مرة أخرى. أعد. وكل هؤلاء لا يوجد في كلامهم شيء من جنس كلام المتكلمين فضلا عن كلام الفلاسفة. ولم يدخل ذلك في كلام من سلم من قدح وجرح. وقد قال أبو زرعة الرازي كل من كان عنده علم فلم يصن. عندنا هنا ولم يدخل ذلك من كلامه من سلم، هكذا أخ عبد القادر، ولم يدخل ذلك من كلامه من سلم. من هو عند السياق مثل هذا؟ ها؟ لا، ولم يدخل ذلك من كلامه من سلم في، ولم يدخل ذلك في كلام في كلامه في كلامه في كلام من سلم. هذا الذي يظهر من السياق أنه هكذا. وكل هؤلاء لا يوجد في كلامهم شيء من جنس كلام المتكلمين، يعني الذين ذكرهم، إنما الاقتداء بأئمة الإسلام كابن المبارك ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ونحوهم. كل هؤلاء لا يوجد في كلامهم شيء من جنس كلام المتكلمين، تمام، فضلا عن كلام الفلاسفة. ولم يدخل ذلك في كلام من سلم من قدح وجرح بدونها، وبإضافة وبمجيء في بدل من. ولم يدخل ذلك في كلام من سلم من قدح وجرح، يعني ما دخل في كلام أحد إلا لم يسلم من القدح والجرح. هذا معنى الكلام، الذين سلموا من القدح والجرح هم أئمة الإسلام، هؤلاء كلامهم ما دخله شيء من كلام أهل علم الكلام ولا أهل الفلسفة. هكذا العبارة تستقيم. كل هؤلاء لا يوجد في كلامهم شيء من جنس كلام المتكلمين، هذا نوع، فضلا عن كلام الفلاسفة الذي هو أشد من كلام المتكلمين. ولم يدخل ذلك في كلام من سلم من قدح وجرح. فبسبب أنه لم يدخل في علم الكلام ولا في الفلسفة سلم من القدح فيه والطعن فيه والجرح له. هكذا تكون العبارة أصوب، والله أعلم. نعم.

العقائد، فحينئذ أحكم للناس عقائدهم وفروعهم فقههم، فحذروا من الرأي. والكتب المبنية في هذا كثيرة، وهي المسماة بالاتباع، المسماة بكتب الاتباع يا إخوتي وأبنائي، الكتب التي صنفت في هذا تسمى بكتب إيش؟ الاتباع. والكتب المصنفة في الأول تسمى بكتب السنة، ردا على أهل البدع من المتكلمين ومن كان على شاكلتهم. ونقف على قوله: ومما أنكره أئمة السلف الخصام الجدال والخصام والمراء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما جاء الشيخ رياض إلا وهو لي يقول لنا انتهى الوقت، لأنه الفسحة الآن وصلت. نعم، هذا إذا ما يطول بجهة. أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. السائل يقول: ومنهم من أثبت لله الستار لم يأتي بها الكتاب ولا السنة كالحركة وغير ذلك مما هي عنده لازم الصفات الثابتة، ما المقصود بهذا؟ حيث أن بعضهم يقولون إن بعض الناس أذكياء والله تعالى من باب أولى، هل هذا جائز حيث أن صفة الذكاء لم يثبت لها دليل ولا نص من كتاب ولا سنة؟ الحمد لله، الحركة هذه التي سئل عنها أراد بها أصحابها نفي الصفات الفعلية كما قلت لكم، صفات الأفعال، فينفون المجيء وينفون النزول، وذلك إذا قلت جاء فمعناه تحرك، وهذه الحركة لا بد أن تكون في جسم، وحينئذ فلا يمكن أن يثبت المجيء، وهكذا النزول، فيريد بها نفي هذه الصفات التي جاءت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما قوله إن بعضهم يقولون إن بعض الناس أذكياء فالله تعالى من باب أولى، هذا باطل، لأن المفاضلة إنما تكون بين شيئين مشتركين في قدر، في صفة بمقدار، والله سبحانه وتعالى لا يقاس على خلقه جل وعلا، وهذا من الجهل المركب الذي صاحبه ربما يقع فيه وهو لا يدري، ولا يدري أنه لا يدري. وكثير من مثل هذا الكلام يحصل اليوم من بعض المثقفين، تسمع مثل هذا الكلام وبه يتبين أننا في كل ساعة بحاجة إلى مدارسة علم العقيدة وعلوم الشريعة حتى لا نقع في مثل هذه المزالق. وأما ما ذكره من الإجماع، وأن بعض العلماء يقول المراد به إجماع الصحابة وليس ما هو بعدهم، فنقول هذا حق صحيح، ولكن ما قصد هؤلاء العلماء نفي الإجماع، وإنما قصدوا أن الإجماع الذي ينضبط هو ما كان في عهد الصحابة. لما؟ لأن عددهم محصور، وهم أيضا في مكان محصور، ويسهل نقل أقاويلهم. أما بعدما تفرقوا في الأمصار، تفرق العلماء في الأمصار بعد التابعين ومن بعدهم، فهذا كما قال أحمد رحمه الله: من ادعى الإجماع فقد كذب، ما يدريه، لعله خالف مخالف ولم يعلمه، أو كما قال رحمه الله. فهذا المراد، وليس المراد به أنهم ينفون الإجماع أبدا، بل

ما كان فاحشا، فلو وصلت لحيته إلى ركبته وهذا قد وجد، فهذا أفتاه العلماء بأن يأخذ من هذا الطول الفاحش. وأنا عرفت شخصا كان على هذا، وكان يستحي فيدخلها في داخل ثوبه كله حتى لا يقع في شيء من القص. وعلى كل حال إذا فحشت ووقع هذا الذي ذكره العلماء فإن شاء الله لا بأس عليه في أخذ ما فحش. نعم. يقول السائل أشهد الله عز وجل أننا نحبك فيه وطاعة أسأل أن يطمعنا وإياك في الدرس وإياكم جميعا. عندي شبهة في مسألة من استحل من حرم الله فهو كافر، هل يعني هذا أنه قال التحليل سواء الغائب والمعازف يكفر؟ وهل من رأى ركن في مسألة فقهية خلافية وهل رأي خاطئا يكفر كفرا أكبر أم أصغر؟ الاستحلال الذي يكفر معه صاحبه بينه العلماء في الأمور المقطوع بها الظاهرة أدلتها، فإن النصوص الصحيحة الصريحة التي لا ناسخ لها ولا معارض هذه هي التي من خالف ما دلت عليه، وسبق معنا بالأمس من خالف ما أجمع عليه، لا اليوم في البدعة، من خالف ما أجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة فهذا بدعته مكفرة، والعكس كذلك إذا لم ينكر أثبت في الدين ما ليس منه وكان عند الناس معلوما من الدين بالضرورة. فمثلا لو قال الصلوات ست هذا زاد ولا لا؟ هذا لا شك أنه كافر لأن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. لو قال الزوجات خمس قل هذا لا شك أنه كافر لأن الله سبحانه وتعالى قال ورباع، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وقد أسلم من أسلم وتحته أكثر من أربع، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارق من زاد على هذا العدد. فنعم هذا زيادة، ومثله بالعكس الأول الذي ينكر أمرا مجمعا عليه معلوم من دين الإسلام بالضرورة، يقول الربا ليس بحرام، هذا كل واحد يعرف أنه كافر. الزنا ليس بحرام بشرط أن لا يكون حديث عهد بإسلام، يعني أسلم قريبا، لأن هذا يحتمل أنه ما تعلم ما تفقه، فإذا كان على هذا النحو فنعم. نعم. أما المسائل التي فيها خلاف فهذا لا يصح التكفير به، فاعتقاد الإنسان على النحو الذي ذكرنا هذا الذي يكفر معه، أما إذا كان في المسائل خلاف فهذا لا يكفر بحال من الأحوال. نعم. صلى الله عليه وسلم نصحة هذه العبارة بكل شيء أساس وأساس الإسلام حسن الخلق. لا شك أن لكل شيء أساس هذا صحيح، وأساس الإسلام حسن الخلق لا، أساس الإسلام العقيدة الصحيحة، وما حسن الخلق إلا ثمر من ثمار هذه العقيدة الصحيحة، تحب يعاملك الناس بالطيب فأتي هذا الطيب أنت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فأعاد المسألة إلى ما؟ إلى الإيمان، أعاد المسألة إلى ما؟ إلى الإيمان. وأن تحب لأخيك هذا من هما ومن حسن الخلق، تحب لأخيك الخير كما تحبه لنفسك هذا من حسن الخلق. نعم. فالجزء الأول من كلامه صحيح ولكن الثاني غير صحيح. ما يدخل فيها التوحيد حسن الخلق مع الله ومع النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول أخونا عمر ما يدخل فيه إن إيش؟ يعني أن حسن الخلق يا عم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا ما هو من حسن الخلق، فجعله من أدناها. ثم قال والحياء شعبة من الإيمان، الحياء ما هو من حسن الخلق، فأعاده إلى الإيمان، فتفقهوا في ذلك. نعم. أحسن الله عليك. يقول إذا أتى شيخ سلفي إلى جمعية إحياء التراث أو جمعية التربية، هل يذهب السلفيون إلى هذا الشيخ السلفي معازرة لهم؟ والله الشيخ السلفي ينصح في هذا ولو كان شيخا سلفيا، ويعلم أن هذه الجمعية ليست سلفية أو هذه الجماعة ليست سلفية، ويقال له أنت الناس يغترون بك فيظلون بسببك. قال الحسن البصري رحمه الله لابن يسار حينما قال الحمد لله أني ما ضربت في الفتنة بسيف، الخروج على فتنة ابن الأشعث في الخروج على الخليفة في العراق، قال له مسلم بن يسار، قال لكن يكفي أنك كنت ذاك اليوم معهم، فالناس يرونك فيقولون هذا مسلم بن يسار، خرجوا معهم بسببك. فكان يبكي حتى يشفق عليه الحسد، يكفي أن يراك الناس يقولون هذا مسلم بن يسار، لو كان هذا الفعل ما هو صحيح ما خرج فيه المسلم بن يسار، لو كان هؤلاء ما هم على حق ما خرج معهم مسلم بن يسار. وقد كان مسلم بن يسار أجل قبل ذلك وأعلى عند الناس في التابعين من الحسن البصري، فمن ذلك الحين على الحسن وارتفع الحسن، ولم يذكر مسلم بن يسار فما ذكر الحسن. هذا مسلم بن يسار الحمد لله يقول أنا ما ضربت بسيف صح، لكني ما قاتلت ولا قتلت ولا أزهقت نفسا ولا سفكت دما، قال يكفيك بس أن الناس ظلوا بسببك. فالعالم ولو كان عالما والشيخ ولو كان شيخا الحق أحق منه وأعلى منه، ولو ترك هذا الباب باب النصيحة استحياء أو إجلالا ونحو ذلك نضع الدين، لكن يقال للعالم الفلاني أو الشيخ الفلاني هؤلاء لا تأتي إليهم، طريقتهم غير صحيحة وليسوا على عقيدة سلفية، فإن أبى قيل فلان يذهب ولا نوافقه على ذهابه كائنا من كان، وهؤلاء أهل خلاف للسلفيين والعقيدة السلفية والطريقة السلفية، والشيخ الفلاني لعل له تأول لكن تأويله مردود عندنا. لما؟ لأن الناس بعد ذلك ستجدون مصداق ما قلته لكم، سيحتجون بذهابه ويقول لو كان فيهم شيء ما رح لهم فلان، فهذا الذي قلناه هذا قول السلف، فحينئذ ينظر أي الطرفين أحق بالحق، فهذا هو الواجب علينا جميعا. وأما أن نذهب نكثر أو نشد من أزي هذا غير صحيح، نحن إذا كثرنا عددهم الآن نحن نعاني المشكلة من ذهاب شيخ واحد، فإذا ذهب أشياخ وذهب عدد من طلبة العلم ومن عموم أهل السنة زادت البلية والمحنة، فهذا قول غير صحيح وهو قول باطل مهما كان مصدره ومن كان فاعله. نعم. والذي عليه السلف هو الذي سمعتم، والحمد لله هذه كتب عقائد السلف المسندة بين أيدينا، وإذا جاءنا المسند فنحن نتمسك به، ومن تمسك بالأثر فهو على خير فهو على الطريق ما دام متمسكا بالأثر. وما ضل الناس إلا بسبب تفريطهم في تطبيق هذه النصوص والآثار السلفية التي وردت عن خير القرون رضي الله تعالى عنهم. يقول عمر بن عبد العزيز وقف حيث وقف القوم فإنهم بعلم عن علم نطقوا، فإنهم بعلم نطقوا وعن بصر نافذ كفوا، ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى. فرضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم، هذا موقفهم. فنحن يجب علينا أن نقف حيث وقفوا، ولو كان هذا الباب خير لسبقونا إليه رحمهم الله تعالى. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.